بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: وسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة رضي الله عنها: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وعند مضي وعن جماع أفضل. ويسن أن يتنظف لها بقص شارب وتقليم ظفر وقطع روائح كريهة بسواك وغيره. وأن يتطيب لحديث أبي سعيد مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة. وتقدم في الدروس الماضية الكلام على كثير مما يتعلق بالجمعة من أحكام، ثم إن المصنف هنا رحمه الله يذكر بعض السنن التي ينبغي للمسلم أن يأتي بها في يوم الجمعة. ومن هذه السنن أن يغتسل لها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة حق واجب على كل محتلم. فهذا الحديث ظاهره الوجوب، لكن صيغه عن الوجوب الحديث الآخر، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل ذلك على استحباب الغسل يوم الجمعة، لأن الجمعة تجمع الناس الكثيرين ويجتمع فيها خلق كثير، فلذلك استحب الإسلام في هذا المجمع المبارك للإنسان أن يتنظف وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه حتى لا يؤذي غيره بروائح قد لا تكون مستحسنة أو قد تكون مؤذية للغير. وسبب الأمر بالاغتسال أن النبي صلى الله عليه وسلم شمل بعض الصحابة روائح، لأنهم رضي الله عنهم كانوا كبراء وكانوا يلبسون ثياب الصوف من شدة فقرهم في الصيف، فيأتي أحدهم فيعرف في ثيابه فيكون له رائحة، فلذلك حثهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالاغتسال، وقال: ما على أحدكم أن يكون له ثوب للجمعة وثوب لمهنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن دين الإسلام دين نظافة ودين تجمل. فلذلك حث الإسلام وحث النبي صلى الله عليه وسلم على النظافة في أمور كثيرة، ومن ذلك التنظف والاغتسال لمن أراد أن يذهب في صلاة الجمعة. ثم إن المصنف رحمه الله يبين أنه يسن له أن يؤخر الاغتسال بحيث ما يغتسل إلا قبيل أن يلبس، بحيث إذا انتهى من غسله واغتساله أو اغتساله يذهب إلى الجمعة، لأن ذلك أبلغ للنظافة يكون أهله قريب. ولذلك قال: وسنة أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، هو الحديث الأخرى التي سبق ذكرها. قال: وعند مضي يعني أفضل، يعني يغتسل ثم يذهب إلى الجمعة. وعن جماع أفضل، يعني إن كان متزوجا يعني فيسن أن يغتسل عن جماع. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل يعني في يوم الجمعة. فقوله من غسل واغتسل يعني تسبب في غسل غيره. سلم في غسل غيره، هذا لا يكون إلا المتزوج. قال ابن سلمة: أن يتنظف لها بقص شارب وتقليم أظافر، كل ذلك مما الإنسان يتجمل في بدنه ويتجمل في ثوبه، ومن تجمله في بدنه أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من أظافره أو من شاربه وغير ذلك مما يحتاج إلى أخذه من شعور، وأن يتنظف وأن يلبس أحسن ثيابه، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام البردة يلبسها للوفد وللجمعة، إذا جاءت وفود تجمل لهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا ذهب لصلاة الجمعة كان يلبس أحسن ثيابه عليه الصلاة والسلام، فكانت عنده بردة يلبسها عليه الصلاة والسلام للوفد إذا جاءه وفود، ويلبسها أيضا إذا أراد الذهاب لصلاة الجمعة. قال: وقطع رائحة الكريهة بسواك وغيره، كذلك لأن الإنسان إذا انبعثت منه رائحة كريهة يتأذى منه إخوانه المسلمون وتتأذى منه الملائكة، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا أن يعتزل المسجد ولا تجب عليه الجماعة، كل ذلك درءا لضرره وكفا لرائحته الكريهة عن إخوانه المسلمين وعن الملائكة. فقال النبي عليه السلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فينبغي الإنسان أن يتفقد نفسه وأن يتعاهد نفسه. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يشم منه رائحة كريهة، وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بالسواك اعتناء كثيرا، وكان يكثر من التسوق، وحتى أمته على الإكثار منه، وكان يعتني بالتطيب عليه الصلاة والسلام، وكان كثير التطيب، وقال صلى الله عليه وسلم: الحب إلي في الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذه الأمور من مظاهر عناية الإسلام بالنظافة والتجمل، فدين الإسلام دين الحسن ونظافة وأخلاق كريمة، وهذه منها. يتطيب لحديث أبي سعيد المرفوع: لا يغتسل رجل يوم الجمعة إلى آخره، فإن هذا الحديث يدل على ما ذكره المصنف من تلك الأحكام. وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض ألفاظ الحديث وأفضلها البياض. نعم، وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الحديث، النبي حث على ذلك، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، فكان يتجمل للجمعة ويخصها بأنواع من الثياب الجميلة والحسنة. قال: وأفضلها البياض، يعني أفضل ما ينبغي لرجل أن يلبسه من الثياب البياض، لحديث: أفضل لباسكم أفضل ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. ويعتم ويرتدي. نعم، ويعتم يلبس العمة ويرتدي، لكن هذه العمة إذا كانت من عادة قومه وأهله وأهل مجتمعه كذلك فإنه يلبسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الإمامة ابتداء على عادة قومه، لذلك على أرواج من أقوال أهل العلم وعندهم محققين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإمامة ابتداء على عادة قومه، فلم يكن يلبس الإمامة تعبدا، لم يكن يلبسها تعبدا، إنما كان يلبس ما كان يلبسه أهل زمانه عليه الصلاة والسلام من إزار ورداء وكذلك الإمامة. فينبغي الإنسان في مسألة اللباس أن يلبس عادة أهل البلد الذي هو فيه حتى لا يشد عنه، فإن هذه من المسائل التي نبه عليها العلماء وحث عليها أن الإنسان ينبغي له أن يلبس ما اعتاده أهل البلد الذي هو فيه حتى لا يشتهر عنه بلباس مميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ثياب الشهرة. وأن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب. ويقول يعني يسن له أن يبكر إليها بحيث من بكر وابتكر ومشى ولم يركب، فدل ذلك على استحباب التبكير إليها، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر بين فضل من بكر إلى الجمعة بقوله صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة. فدل ذلك على أفضلية التبكير للجمعة، لأن الإنسان إذا بكر الجمعة وجاء للمسجد واشتغل بالعبادة والذكر من صلاة التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن، وفي صلاة ما كانت الصلاة تحبسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فضل عظيم ينبغي الإنسان أن يحرص عليه، ويكون بسكينة ووقار بعد الجمعة. أن يبين أنه يسر له أن يمشي، يعني كان هذا متيسر لن يكون بذلك مشق عليه، وكان المشي منه قريب، أو كان لكن لو كان المشي بعيد أو كان ضعيفا يشق عليه فلا بأس، إنما الاستحباب هذا لمن كان قانرا. بعد طلوع الفجر الثاني، ويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني. بعد طلوع الفجر الثاني وبعد صلاته للفجر، يسأل أن يبكر وقت التبكير لها من هذا الوقت، لأن عندهم أن صلاة الجمعة رحمهم الله على المذهب كما تقدم معنا أن وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة يدخل بدخول وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح، يدخل وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة. أما جمهور العلماء فإن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر، وتقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل فيما سبق من الدروس الماضية، لكن أولى والأحوط أن لا تصلى إلا بعد الزوال خروجا من خلاف أهل العلم، وإلا فعند الحنابلة أن صلاة الجمعة تدخل بارتفاع الشمس قدر رمح فتصلى كصلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الضحى. وأن يدنو من إمامه مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. وهكذا ينبغي له أن يبكر إلى صلاة الجمعة وأن يدنو من الإمام لتحصل له فضيلة التقدم في الصفوف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أن يختلوا عليه لأخطأ، لأن من صلى متقدما في الصفوف فإنه يحصل له من الفضل وأجر أجر من يصلي لخلفه، لأنهم مقتدون به، وكلما تقدم الإنسان في الصفوف كان له أجر من يصلي خلفه كما ذكر ذلك العلماء رحمه الله. فينبغي الإنسان أن يتقدم إلى الصفوف الأولى، ولكن مع الأسف أن بعض الناس ربما يتقدم في الصلاة المسجد لكن يتأخر إلى الصفوف الأخرى، وهذا حرمان من الخير. ينبغي الإنسان أن يتقدم لصلاة الجمعة ثم يحرص أن يتقدم إلى الصفوف الأولى، وأن يحرص على الصف الأول إن تيسر له، لكن غير مضايقة لإخوانه المصلين، ونحرص على قرب الإمام، فإن ذلك كله مما حث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يمكن إذا كان تقدمه في مضايقة على إخوان المسلمين كما يفعل بعض الناس، حتى رقاب الناس من أجل يتقدم، هذا ما يحصل على فضيلة التقدم، بل ربما أنه يأثم في تخطيه رقاب إخوان المسلمين وأذيته لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس نهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقاله: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت منك وآذيت إخوانك المسلمين، مثل ما نراه جميعا من بعض الجهلة آذنا أن لا يراعون حرمة إخوانهم المسلمين ولا يحرصون على هذه السنة فيتأخرون، لا يأتي أحدهم إلا بعد شروع الإيمان في خطوة، ومع ذلك يتأخر أحدهم ما يأتي ويتخطى رقاب الناس حتى يتقدم الى الصف الاول، هذا لا يحصل فضيله التقدم، لان فضيله التقدم انما تحصل لمن جاء مبكرا ولم يؤذي إخوانه بتخطي رقابهم. لكن ينبغي الإنسان إذا جاء يتقدم من الصفوف إذا وجد قربا، أما إذا كان الصفوف محتملة فلا يجوز له أن يتخطى رقاب إخوان المسلمين، فإن ذلك عمل محرم يأثم به الإنسان. ويشتغل بالصلاة والذكر والقرآن، وأن يقرأ سورة الفاتحة. هذا الذي ينبغي له الإنسان، يبكر من أجل أن يتفرغ العبادة والطاعة، ما هو مثل ما يفعل بعض الناس يبكر لكن يجلس يتحدث مع فلان وفلان في المسجد، فيضيع عليهم هذا الوقت المبارك بغير عبادة وبغير طاعة، وربما أشغلوا بعض إخوانهم المصلين الذين بجوارهم من المصلين والتارين والذاكرين، يشغلونهم بأحاديثهم، فهذا قوة من فعل ذلك قوة على نفسه فضيلة، وربما أثم بذلك بإشغاله إخوانه المصلين بكلامه وأحاديثه، فهذا مما لا ينبغي أن يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد وسمع بعض الصحابة يرفع صوته بالقرآن نهاهم عن ذلك، وقال لا يجهر بعضكم على بعض، لا يؤذي بعضكم بعضا. إذا كان هذا في هدية وهو يقرأ القرآن ويتقرب بها الله، وقراءة القرآن من أفضل الأعمال، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع الصوت بذلك، فكيف بمن يؤذون إخوانهم المسلمين سواء في الجمعة أو في غيرها، يؤذون إخوانهم بالحديث والكلام فيما لا ينفع، ويشكرون التالين والذاكرين، هذا مما لا ينبغي، بل قد يأثم به من فعل ذلك. وأن يقرأ سورة الكهف في يومها أي الجمعة، لحديث أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه البيهقي بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث يدل على فضيلة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فينبغي الإنسان أن يحرص على هذه الفضيلة. وهذا الحديث في سنده مقال، وتكلم فيه بعض أهل العلم وضعفوه، لكن بعض أهل العلم كالبيهقي وغيره من أهل العلم يصححونه ويحسنون إسناده، والعلماء رحمهم الله يتسامحون في أحاديث فضائل الأعمال، فضائل الأعمال إذا كانت موافقة لقواعد الشرع فإنها مقبولة فيستحب العمل بها، فإنه يستحب العمل بها، ولعل هذا منها إن شاء الله، لأن هذا لا يخالف قواعد الشرع العامة، فيستحب العمل به، والله أعلم. وفي خبر آخر: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها وقي فتنة الدجال. وأن وكل هذه الآيات تدل على فضيلة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وقد اختلف العلماء متى يشرع قراءتها، فمنهم من قال إنه يشرع قراءتها وتحصل هذه الفضيلة بغروب الشمس من ليلة الجمعة، ومنهم من قال لا، إنما تحصل هذه الفضيلة بطلوع يوم الجمعة، يعني من بعد فجر يوم الجمعة. وأن يكثر من الصلاة على النبي. هذا الحديث الأخير يدل على قول من قال إنه يستحب قراءتها من ليلة الجمعة، لكن هذا الحديث ضعيف أضعف من الحديث الذي قبل. وأن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره. وكذا ليلتها. نعم، وكذا ليلتها، لأنه جاء في بعض الروايات: أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلتها، فينبغي المسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك، وهذا اليوم فضيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فضله على أمته لا يعدله فضل، لأنه هو سبب هدايتنا إلى هذا الدين الحق، فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في كل وقت، ولكن يتأكد ذلك في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال ومن جميع القربات، وقد صنف في فضلها عدد من العلماء الإمام ابن القيم وغيره، صنف فيها مصنفات خاصة في بيان فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأثرها على المسلم. اللهم صل على ولا يتخطى الرقاب، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت. رواه أحمد. في رواية: فقد آذيت وآذيت، آذيت الناس وآذيت، أخرج المدينة. لا يجوز للإنسان أن يتخطى رقاب الناس ويجريهم لتخطى رقابهم. فيكره ذلك لكل أحد إلا الإمام، فلا يكره له ذلك لحاجته إليه. نعم، فيكره التخطي، وربما يأتي به الإنسان إلى آلة إخوان المسلمين بذلك، ولكن هذه الكراهية لا تكون للإمام إذا احتاج إلى ذلك، كأن لا يكون مثلا في مقدمة المسجد باب يدخل معه ونحو ذلك، لكن تيسر للإمام باب ونحو ذلك في مقدمة المسجد بحيث لا يتخطى رقاب الناس، فهذا أولى، وإلا الإمام مستثنى من ذلك لحاجته إلى ذلك حتى يصل إلى المنبر. وألحق به بعضهم المؤذن بين يديه. كذلك المؤذن الذي يؤذن بين يدي الإمام يعني عند المنبر، المؤذن كذلك لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إن احتاج إلى ذلك، وإن تيسر له ألا يتخطى فهو أولى. أو أي وإلا لفرجة رآها في الصف لا يصل إليها إلا به. كذلك لو رأى فرجة في الصف لا يصل إلى هذه الفرجة إلا بالتخطي، فهنا يجوز له. لماذا؟ لأن الذين تركوا هذه الفرجة ولم يصلوها ولم يصلوا فيها أسقطوا حقهم، فلذلك تسقط حرمتهم بتركهم لهذه. لذلك ينبغي الإنسان إذا جاء إلى المسجد أن يتقدم، من وجد فرجة في الصف الأول صلى فيه، وجد اليوم في الصف الثاني والثالث وهكذا، فإذا تركت الصف المتقدم فرج وصلى الناس خلفه فهؤلاء لا حرمة لهم في هذا، فإنه يجوز أن تخطى رقابهم من أجل أن يصل المصلي إلى الفرجة التي أمامهم. فيباح لإسقاطهم حقهم بتأخرهم عنها، وحرم على وحرم على كل إنسان إقامة غيره من محله ولو عبده أو ولده الكبير ليجلس مكانه. فإنه يحرم على الإنسان أن يقيم غيره من أجل أن يجلس في مكانه، فالمكان الحق به المتقدم، من تقدم فهو حق به ولو كان وضيعا للناس، فلا يقام لشريف أو لغير ذلك. الأحق للمكان هو المتقدم، والمتأخر يتأخر مهما كانت رتبته أو مكانته عند الناس، فالأحق بهذه الفضيلة هو المتقدم، ولا يجوز أن يقام أحد من مكانه من أجل أن يجلس فيه غيره مهما كان هذا الشخص الذي سيقام له، ويحرم على من أقامه ذلك، ولا يجوز هذا. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. أن يقام الرجل نهى أن يقيم الرجل أخاه نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه. فيحرم عليه، حتى مصنف ذكر أنه ولو كان هذا الشخص الذي سيقام عبدا لمن يقيمه أو كذلك ولدا له إن كان كبيرا، فقوله أو كذلك إن كان ولده الكبير يخرج به لو كان ولده صغيرا، لو كان ولده صغيرا فلا بأس بذلك. نعم، يؤثر أباه بهذه الفضيلة، وهذا من البر للوالد. نعم، ولأن الصغير غير مكلف بخلاف الكبير. والعلماء رحمهم الله بينوا أن الإيثار إيثار الغير مستحب، يستحب الإنسان أن يؤثر غيره في كل شيء إلا في العبادة، العبادة كل نفس هي أحق بها، قالوا الإيثار مستحب إلا في القرب والطاعات، إلا في القرب والطاعات، لكن بعض أهل العلم قال يستحب في مثل هذا، يستحب في مثل هذا إذا كان له مزية كوالد أو عالم من خلال يريد أن يقدمه على نفسه إجلال وتقدير وتكريما له، يعني طاعة لله وبره، ما هو أغراض دنيوية، لا، إنما يقدم لكونه والدا له، أو يقدم لكونه عالما، وإذا يعظمه لعلمه ويكرمه فإنه يصاب على هذا، إنما فعل ذلك قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فإن مثابت ترى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله وقال إن قول العلماء إنه لا يستحب الإثار في قرب الطعام ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، هذا اختياره رحمه الله تعالى، وطلب أنت لأن بعض إثار الصحابة والتابعين في ذلك. نعم. في مستثنى. نعم في هذا الأحوال. إيش المستثنى؟ أنه لا بأس مثلا أن يلقي الإنسان غيره إذا كان إثار له من باب القربة والطاعة، لا من أجل أمور دنيوية. قال لا يؤثر، فيؤجر على ذلك، يؤجر على إيثاره ويكتب له أجر مثلا التقدم في ذلك الذي تأخر عن بسبب إيثاره لغيره، يؤجر على ذلك، فيؤجر أجرين. ولكن يقول افسحوا، قاله في التلخيص إلا من قدم صاحبا له فجل. قاله في التلخيص، التلخيص هذا كتاب فقه الحنابلة للفحر ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أشهر علماء الحنابلة، توفي سنة 616 من الهجرة العربية. إلا من قدم صاحبا لابن قدامة، كان في حرمان. إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. لكن يقول لو قدم صاحبا له من أجل أن يحفظ مكانه فلا بأس، أن هذا الذي تقدم ما تقدم من أجل أن تحصل له فضيلة التقدم وفضيلة العبادة، لا، إنما قدم حفظ لهذا المكان لغيره، فعندهم أن هذا لا بأس به. لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم، قاله أبو المعالي. نعم، قاله أبو المعالي ابن المنجى من كبار علماء الحنابلة. لكن يبين المصنف أنه إن جلس هذا المتقدم في مكان المارة الذي يمرون معه فإنه مقام، لأنه ما له حقهم، لأنه ينبغي الإنسان الممرات التي توضع مثلا لاسيما في مثل المسجد الحرام، الممرات التي تخص للمرور ما ينبغي الانسان ان يجلس فيها حتى يضيق على اخوانه المصلين، بل ينبغي ان تترك توسيعه وتيسيرا على الناس الا اذا اقيمت الصلاه. قال فانه يقام ما لا حرمه له. وكذلك لو جلس في مكان الامام فانه يقام، من فانه تقام إلى هذا المقام ليس له، هذا للإمام. نعم. وكذلك يقول إذا استقبل المصلين في مكان ضيق، يعني يجلس أمامه، لأنه إذا جلس أمامه يؤذيه، ولأنه يكون مستدبرا للقبلة، هذا مما لا ينبغي، فإن في هذه الحالة يقام كما يفعل بعض الناس إذا جاء صورة مكتملة يجلس بين الصفوف، يجلس بين الصفوف، هذا مما لا ينبغي. نعم. لأن هذا فيه أذية لإخوانه المصلين. وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله. يقول يكره أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل، يكره أن يؤثر هو غيره، لكن من العلامة ابن القيم رحمه الله أجاز ذلك إذا كان إيثاره لطاعة وقربة لله ما من أجل أمور دنيوية، كأن يؤثر بهذا المكان والده، أو يؤثر به عالم، أو يؤثر به رجلا صالحا ويتأخر هو الصف الذي يليه أو الذي بعده، فإنه يؤجر على ذلك ولا بأس به، وهذا مما يستحب. قال لا قبول، يعني لا يكره أن يقبل الإيثار، إنسان أثره بمكانه هنا لا يكره أن يقبل هذا الإيثار. نعم. وليس لغير المؤثر سبق. وليس لغير المؤثر سبق. يقول لو أن شخصا آثر غيره بمجلسه بمكانه في المسجد، فجاء شخص لم يؤثر، جاء شخص آخر وقام عن زيد من أجل أن في زيد، هذا زيد مثلا صاحب فضل عليه أو والد أو عالم ونحن ذلك، أراد أن يجلس فيه، جاء شخص آخر عمه ونحن ذلك وجلس فيه، لا، هنا يكره أن يجلس فيه لأنه ما قام من أجله، إنما قام من أجل زيد، هذا مراد المصلي رحمه الله. وحرم رفع مصلي مصلى، وحرم رفع مصلى استجادة ونحن ذلك. فتح اللام المشددة مفروش لأنه كالنائب عن صاحبه فيجوز فرشه، إلا إذا حضرت، أي أقيمت الصلاة ولم يحضر ربه. ثم يبين المصلى أنه يحرم أن يرفع المصلى لكل من هذه الشخص، أنه يحرم مثل هذه السجادين، يحرم أن ترفع وتزال لأن الإنسان وضعها نفسه. لكن مراد المصلى بهذه الحرمة أن جاء يعني متقدم وفرش سجادته، ثم مثلا تأخر في آخر المسجد حتى يقوم جاء الإمام من أجل يتكي مثلا على جدار ونحو ذلك، أو خرج من أجل يتوضأ ويعود ونحو ذلك، فهذا لمكانه حرمة لأنه متقدم، إنما خرج أو تأخر عن مكان لسبب من الأسباب. في بعض الناس يقول ما يأكل غير السجادة في الصف الأول من أجل يحضر هذا المكان وهو في المسجد، لكنه تأخر من أجل يتكي على عمود وعلى جدار كان مشق عليه جلوس بدون اتكاء، فهذا في المسجد وله حق التقدم، وقد تقدم بالفعل، فهذا سجادته هذه التي وضعها لها قبل لا يجوز الفرقة. عمد الإنسان تقدم وفرش هذه السجادة لكنه احتاج إلى الوضوء فذهب يتوضأ، فلا يجوز أن ترفع سجادته هذه لأن هذا مكان هو حق به وقد فعل ذلك وتقدم وخرج من غير عذر. لكن أما ما يفعل بعض الناس ولا سيما هنا في الحرم، يجلس الإنسان يفرش سجادة يفرش سجادة وهو ما يأتي بعد ساعة ساعتين، هذه لا حرمة لها بل تزال هذه، وهذا ما هذا لأن الإنسان له حرمة إذا تقدم الفعل. أما إذا قدمت السجادة، السجادة ما لها حرمة، الحرمة للمسلم، لكن إذا احتاج إلى الخروج ووضع هذه السجادة علامة على أنه قد تقدم لكنه اضطر للخروج، فنعم هذه مكانها حرمة لأنه قد تقدم. إلا إذا حضرت، أي أقيمت الصلاة ولم يحضر ربه ويحضر ربه، لأنه كان هذا الذي تقدم إلى الصلاة، لكن لو أقيمت الصلاة فإنه عندئذ ترفع أو يصلى عليها أو يصلى عليها. نعم، لأن غسل الصفوف واجب، يجب غسل الصفوف وسد الفرج، ولا يجوز ترك الخلل فيها. فلغيره رفعه والصلاة مكانه لأن المفروش لا حرمة له بنفسه. إيه ما هو المفروش، إنما الحرمة لصاحب هذا الفراش وصاحب هذه السجادة، وقد تأخر فلما قيمت الصلاة زالت حقيقته بذلك لوجود اتصال الصفوف. نعم، سد الفرج. ومن قام من موضعه لعارض كتطهر ثم عاد إليه قريبا فهو أحق بمكانه الذي كان سبق إليه، لحديث مسلم عن أبي أيوب مرفوع من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به، وإذا لم يصلي يصل إليه إلا بالتخطي جاز بلا كراهة، بلا كراهة كمن رأى فرجة. لا يكره له ان يتخطى رقاب الناس، سيتقدم لصلاه الجمعه ثم احتاج الى الوضوء فذهب يتوضا، فلما جاء الى الصفوف قد كثرت ولا يصل الى مكانه المتقدم لا يتخطى رقاب الناس. هل يقال انه يكره له ان يتخطى رقاب الناس؟ لا ما يكره. لماذا؟ لانه سيذهب الى مكانه ومكانه متروك له وقد تقدم هو، لكن خروجه هذا عذر ولسبب خارج عن ارادته، فلا يكره الأوهام التخطي في هذه الحالة ولا يكره بذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.